وأولئك هم المهتدون. هذا هو الحكم الشرعي وهذا هو الأدب الشرعي. وفق الله. هل الدهر من أسماء الله؟ لا، خالق الدهر، الدهر والزمان، الله خالقه. ولهذا قال جل وعلا قلب ليله ونهاره. أحسن الله إليك. الدنيا إذا سب واحد الدنيا هي كذا، ما يسب الدنيا، لا يسب الدنيا ولا يسب الدهر، بدون إيش في يده ما في يده شيء. يعني أنا خالق الدهر مثل ما في الحديث، أقلب ليله ونهاره. نعم أقلب، نص الحديث أقلب ليله ونهاره. لا، الدهر هو المخلوق والزمان. الله أحسن عمل. قول بعضهم بعض العامة الله لا يعيدها من سنة. قول بعض العامة الله لا يعيدها من سنة أو سنة. ما يقال الله يعيد، لا يعيد هذا الشدة وهذا كرب، يبين الله يعافينا من هذا الكرب، من هذه الشدة، من هذا الدهر، يعني الجد والقحط. الى الحج نفس العام فعليك دم العمره. ما صحت هذا الكلام وما مقصود بالدم العمره؟ لا شيء، اذا حج ثم رجع الى اهله ثم حج مفرد ليس عليه شيء من اهل العلم، كما افتى بعمر وغيره رضي الله عنه، يعني جاء بحج مفرد. نعم. ذهب الانسان الى مكه للعمره بنيه عمره واحده، وبعد ما اعتمر فكر بالعمره الثانيه، فهل يجوز له ذلك؟ واذا كان يجوز من اين يحرم للعمره؟ ثم أراضي يعتمد على بيت ميت أو أمه ونحو ذلك، يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات، يعني الحل ويحرم العمرة الجديدة من الحل خارج الحرم، كما اعتمرت عائشة بأمر النبي من التنعيم عليه الصلاة والسلام. هل تتابع صيام ست من شوال أفضل من تفرقتها؟ المتابعة نعم، ست تتابع أفضل، يعني مسارعة الخير. مساء الخير. إذا صام يا شيخ مع أيام البيض وافق 52 هل يأخذ الأجر؟ وشو؟ إذا صام الست. إذا نوى الست له أجرها. مع الأيام البيض. لا له أجر الست اللي نواها. صلى عليك شيخ. البيض هل جاء في فضل الصيام من الحديث؟ أحاديث نعم. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. تحديدها بهذا من الرسول. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم. امرأة عندها قباديل في رمضان. نعم. امرأة عندها قباديل في رمضان. لا ما عليها، لا تبدأ بالقضاء أولا، تبدأ بالقضاء. نعم. نعم. ما يضر هذا، مو بسب، لا بس هذا ساعة مباركة أو زمان خصب أو هذا زمن خير والحمد لله. نعم. أخذ الزينة عند كل مسجد إنه يعني السب. أخذ الزينة للمسجد من استحباب ولا الوجوب؟ المعروف الاستحباب، الواجب الستر. بس معصية، معصية من المعاصي.